الفرق بين شبكة الاتصالات من ديرة لديرة. اتصالات الإمارات، أخي المواطن، إن الرقم اللي رمزته لا يمكن الاتصال به حاليا، يرجى الانتظار والمحاولة مرة أخرى في ديتك. الاتصالات السعودية، ترى الجوال اللي نغزت له نغزك الشر مقفل، أقول انتظر دقيقة أو جرب نغز له نوبة ثانية. رجيتنا الله يرجف. الاتصالات اللبنانية، ولو يمان مش عارف إنه المشتركة تبعنا ما بتفيق قبل الساعة 2، إنه معقول أنت؟ لك يا إيو، مرة تانية ما بدي أشوفك عم تتصل قبل الساعة 2 وتزعج الديموزيل. إيو على اتصالات الهندية، سوري كارا تليفون على ما في سجل علينا، أو هذا ممكن على نوبور بند مشان وزالان سويا. انت في سويا وقف هذا ممكن يزي بات سويا في غرغر أحسن. أبك مسكن بحط بيار هي. شكرا. على اتصالات السودانية، إن الرقم الذي زربته ما موجود، ممكن تدق ليه تاني؟ أي؟ الاتصالات المصرية، افتحي علمني رزقي يا كريم، شوف يا حلاوة الزبون بتاعنا يا مطنشك يا بيحلالك، لما الدور بقى وحولنا واتصل لما الغزالة تروح. الاتصالات العراقية، اني هاي المشترك خطية ما عنده رصيد، عشان هيش خطية ما يستقبل مكالمات، عود هو مفلس، ما تحول لرصيد ثلاث ورقات خاطر الله. الاتصالات الأردنية، ولك كم مرة صرت حكي لك انه الموظف الطبل مش فاضي، وخليك انت ملطوع على الفاضي. الاتصالات السورية، لك يبعت لك حمش ولوح، شايف تليفون مسكر، ليش هاك الهواء؟ رجع دق له بعد شوي، دق راسك بجرن الكبة. الاتصالات الصينية، الاتصالات الكويتية، يرجى الانتظار، المنشكح لديه رضعة أخرى، بليز ويت، إيش حاجة مستعيل، يبا لحظة شوي، لا تحن، خلك على الخط. زين كذي سدوب ويهك.